أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنلتقي على موضوع مهم جدا سميته متعة الفشل. ربما يتعجب البعض من العنوان ويسأل هل للفشل متعة؟ هل هناك شيء اسمه متعة الفشل؟ الإجابة نعم. سميته كذلك حتى أحفزك، أقنعك إن الفشل بحد ذاته محفز، ولأني رأيت من خلال حياتي إن الخوف من الفشل كان سبب لمعظم الناس من عدم تحقيق النجاح. لا ترضى من نفسك إنك تعيش زي ملايين البشر اللي عايشين على هامش الحياة ما لهم وزن ولا قيمة. خليني أسألك سؤال، هل فشلت في تحقيق شيء مهم في حياتك كنت تحلم به؟ هل فشلت في تحقيق شيء كنت فعلا تتمنى كإنجاز تضيفه لعملك وتمنيته؟ هل مررت في حياتك بمعاناة وحزن وآلام وإحباطات؟ هل تعبت من كثرة الفشل والإحباطات حتى وصلت إلى عقلك وأعماقك وجسمك وصحتك؟ هل هذا الفشل كله خلاك خايف أنك تأخذ خطوة عملية أو خطوات أو حتى تفكر في أنك تكون واحد من اللي يسهموا في حضارة بلادهم؟ وعشان هذا الخوف ضحيت ونسيت أحلامك وطموحاتك وأمنياتك؟ من أجل هذا كله لازم اليوم تسمعني في هذا الموضوع المهم وتتفاعل معايا. صدقني الفشل والمعاناة أمر طبيعي وجزء من هذا العالم الذي نعيش فيه، وتجارب بتمر على كل شخص بيعيش على هذا الكوكب. حتى المشاهير والأغنياء والناجحين وأصحاب النفوذ والقوة مروا بهذه التجارب، وسترى من خلال استعراض بعض الشخصيات ماذا أقصد بذلك، وإن كنت أستطيع بفضل الله عز وجل أني أألف كتاب عنهم هؤلاء المشاهير والناجحين اللي فشلوا في حياتهم. كانت رحلتهم مليئة بهذا الأمر، لكنهم حافظوا على أهدافهم وما نظروا للأمر على إنه فشل. خليني أقول لك حكمة لطيفة. تقول الحكمة إنه لمن المستحيل أن تغير أمسك، وقد يكون صعبا أن تغير يومك، ولكن بالتعلم من فشلك في الماضي وأخطائك كل شيء ممكن غدا يتغير. نعم، نحن نتعلم من تجاربنا، نحن جزء من وجودنا في هذا الكوكب أننا نتعلم من التجارب التي تمر علينا. ممكن جدا أنت تكون حاولت وما حصلت على الشيء اللي تريده. ما تقول أنا فشلت، قول أنا حصلت على نتيجة لكن غير النتيجة اللي كنت أريدها. خليني أقول لك على شخص عاش معنا في هذا الكوكب، شخص فشل في التجارة وعمره 24 سنة، وفشل مرة أخرى في البزنس في التجارة وفقد ماله وعمره 31 سنة، ثم حاول مرة ثانية وعمره 34 سنة وفشل، وأصيب بانهيار عصبي وهو عنده 36 سنة من كثرة الخسائر التي مني بها، ثم اتجه إلى المجال السياسي ففشل في الانتخابات لدخول الكونغرس كعضو فيها وعمره 38 سنة، ثم فشل مرة ثانية أن يدخل الكونغرس وعمره 40 سنة، ثم فشل مرة ثالثة وعمره 42 سنة، ثم فشل مرة رابعة وعمره 46 سنة، ثم فشل مرة خامسة وعمره 48 سنة، ثم فشل أن يكون نائب للرئيس وعمره 50 سنة. فشل في الانتخابات وعمره 50 سنة، ثم اختير رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وعمره 52 سنة. هذا الشخص هو إبراهيم لينكولن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الملقب بمحرر العبيد. تعرفه؟ كتبوا التاريخ لنا. فأهلا بالفشل إلا هيخليني أتحرك وأنجح وأتطور وأحقق ما أريد. هذا الفشل أو متعة الفشل وما نتعرض له وكيف نتعامل معه للأسف الشديد لا يدرس لا في مدارسنا ولا في جامعاتنا، وهو من الأمور المهمة جدا اللي لابد أن يتعرف عليها الإنسان حتى يعرف أنها جزء طبيعي من الطريق. قدرات الإنسان غير محدودة بشكل غير طبيعي. بعض الناس يستمتع بنجاحات محدودة. لو أردت أنك تكون ناجح اعطي فوق طاقتك ولو 1%، عندها تشعر بأنك بتعطي وبتحقق نجاح حقيقي. لو زدت فقط في عطائك بنسبة بسيطة سترى الفرق الهائل الكبير. ولذلك في أمور كثيرة تتغير إحنا في حياتنا وتحدث لنا بسبب أفعال صغيرة، أفعال صغيرة جدا ما تتخيل. أضرب لك مثال، شوف لو يوم من الأيام أنت قررت هكذا أنك تأخذ أسرتك لحديقة مجاورة للمنزل لمدة نصف ساعة فقط، تخيل أثر هذه الرحلة البسيطة وهم يجروا ويلعبوا وأمامك الأطفال، ماذا سيكون شكل يومهم في ذلك اليوم؟ وهو شيء بسيط، تخيل. فأفعالنا أو طموحاتنا في الحياة تحدثها أفعال بسيطة. طبعا أنت عندما ترى اللي نجحوا في هذه الحياة ربما تغبطهم وتتمنى تكون مثلهم، بس أحب أقول لك أن أنت بترى النتيجة النهائية اللي هم وصلوا لها، يعني بتشوف أنت نهاية القصة، لكن ما رأيت الإحباطات والآلام والسهر والفشل اللي مروا فيه والمشاكل والصعوبات. اجلس مع واحد فيهم، خليه يحدثك كيف بدأ، كيف كانت حياته قاسية، وكيف استحمل، وكيف ضحى، وكم عدد المرات اللي فشل فيها واستطاع أنه هو يعني يمر من خلالها ويصبر عليها. بالضبط كسباق السيارات، أنت ترى الفائز في خط النهاية وصل بعد معاناة شديدة، قد يكون عمل له حادثتين وصدم له سيارة وصدم الجدار وتعطلت سيارته بعض الثواني، لكن في النهاية وصل، فوقف له الجمهور يحييه على صبره وعلى ثباته وعلى مثابرته في الوصول. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.